أيها السادة، أعلى الكلام كلام الله وأعذب الأصوات صوت أستاذنا ومقرئنا الشيخ مصطفى إسماعيل. فنستمع الآن إلى ترتيل من آيات كتاب الله يرتيلها علينا أستاذنا الشيخ مصطفى إسماعيل، فلتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ صلى الله عليه. تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أبتغي مرضات أزواجك

والملائكة بعد ذلك وهين عسى ربه طلقكن أن يبدله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله خيرا منكن مسلما. الله اكبر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار يقود الناس والحجارة عليها ملائكة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أيديهم وبيمانهم يسعي بين أيديهم وبيمانه. الله. أيوة. نورهم يسعي بين أيديهم وبيمانه. نورهم يسعي بين أيديهم وفي أيمانهم. يقولون ربنا على كل شيء قدير. نورهم يسعي بين أيديهم وبيمانهم. يقولون ربنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا ومأويهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. كل عام ما فيش ده حد. الله. فلن يغنيها عنهما من الله شيء أو وكيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون Allah. ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله الحق صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الآن فكم الله الله يا يا ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياهو بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yes. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق أماناكم في الجنة هتسمع والله. طيب أدنى هتسمع. أيوه. الله. الله. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وبيل. إنا لما طغى الماء حمامكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها النورية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على وَاشْرَبُوا هَنِيئًا إن في ذلك ذلك لعبارة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء Thank you. صدق الله العظيم.